تتفاوت أقوالهم وآراؤهم وأفكارهم وطلباتهم ومنهياتهم، فإذا أمر هذا بأمر وأجازه منعه هذا، وإذا جعل هذا قانونا مشروعا جعل الذي بعده هذا غير مشروع، فتصير عبدا لآلهة كثيرة، شركاء متشاكسون متنازعون. هل يستوي هذا الرجل الذي كان له سادة شتى ومعبودين شتى وشركاء شتى كرجل؟ قال: ورجلا سلما لرجل، سلم له وحده، عبده وحده، ليس له إلا سيد واحد يعبده، فيتلقى الأوامر من مصدر واحد، يتلقى النواهي من مصدر واحد، إذا أراد أن يرضي أرضى سيدا واحدا. كهذا المشتت الممزق الذي له سادات شتى مثال للموحدين والمشركين، فالموحدون عرفوا طريقهم، ليس لهم إلا سيد واحد هو الله، يعرفون طلباته، يعرفون أوامره، يعرفون نواهيه، يعبدونه وحده لا شريك له، ولا يطيعون أحدا سواه إلا إذا أمر، ولا يطيعونه إلا في طاعته وفيما يرضيه وفيما جعله هو سيده الأوحد الواحد الأحد، فيما جعله هو معروفا وخيرا. هذا هو موضوعنا يا أخواني، وهو الشيء الذي خلقنا لأجله وافتقدته الأمة أو كل الأمة إلا قليلا، العبودية لله. هناك لفظان، العبادة والعبودية، قد تطلق العبادة ويراد بها العبودية، وتطلق العبودية ويراد بها العبادة، ولكن إذا أردنا أن نفرق بينهما فيطلق بعض العلماء على ألوان العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج عبادة، ويسمون عبادة القلب عبودية. ومن العلماء من لم يفرق قال: العبادة تشمل عبادة الظاهر الجوارح وعبادة القلب، والعبودية تشمل عبودية الظاهر وعبودية القلب. ولكن نريد أن نفرق الآن بينهما لكي ندرك ما هو المطلوب منا ظاهرا وباطنا. فمطلوب منا عبادة ظاهرة وعبودية باطنة. أولا، اعلموا أن أشرف مقام للعبد أن يكون عبدا لله. أشرف مقام لك وأعلى مقام الذي به تزكو وترتفع وتنال الدرجات العلى في الدنيا والآخرة أن تكون عبدا لله وحده لا شريك له. حتى لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يزكي أفضل الخلق الأنبياء والرسل وصفهم بوصف العبودية. انظروا إلى هذا المقام العالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسرى به ربه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، قال: سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده، لم يقل برسوله ولا لنبيه ولا لكذا ولا لمحمد، بل ذكره بأعلى الأوصاف وأزكاها وأشرفها، سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى لما أراد أن يذكره في مقام الدعوة والرسالة قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام لم يقل رسول الله ولا محمد بن عبد الله، لما قام عبد الله، لأن العبودية لله عز وجل هي أعظم شرف للعبد. فقيمتك بعبوديتك لله، وخزتك وحقارتك بالعبودية لغير الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ولما ذكر داود عليه السلام قال: واذكر عبدنا داود، ما ذكره إلا بالعبودية. قال: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إلى آخر المواطن التي تبين أن الله إذا أراد أن يشرف عبدا أضافه بالعبودية إليه سبحانه، لأنه هذا يعني أنه عبد للواحد الأحد علي المتعال الكبير العظيم العزيز وحده لا شريك له. والسؤال، ما هي العبودية؟ وهل نحن عبيد لله؟ هل أنا عبد لله أم لا؟ فليس كل من ادعى العبودية فهو عبد، إلا أن يكون عبدا آبقا شاردا هاربا من مولاه. فما معنى العبودية وما معنى العبادة؟ العبادة هي لفظ يشمل ويجمع كل تصرفاتك وكل أقوالك كل أفعالك، يجمع الأقوال والأفعال ويجعلها كلها على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. فهي لفظ جامع لكل ما يحبه الله وحده لا شريك له ويرضاه وحده لا شريك له من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا عند من جمع بين لفظ العبادة والعبودية، فجعل العبادة تشمل العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة التي سماها آخرون عبودية، حينئذ تكون عبدا لله. نظرات عينك، ما تسمعه أذنك، ما يتحرك به لسانك وشفتاك، يكون على ما يحبه الله ويرضاه. فإن تحركت شفتاك أو نظرت عيناك أو سمعت أذنك أو تحركت يداك أو رجلاك بشيء لا يحبه الله، ففي هذه اللحظة أنت تركت عبودية الله وعبدت سواه. فأنت في كل لحظة، في كل حركة ظاهرة أو حركة لقلبك، إما أن تكون تفعل ما يحبه الله ويرضاه، حينئذ أنت عبد لله، وإما أن تكون آبقا هاربا من عبودية الله، عبدت هواك، عبدت شهواتك، عبدت رئيسك، عبدت المسؤول، عبدت كذا أو كذا بنحو لا يحبه الله ويرضاه، فأنت عبد للمال، للرئيس، للهوى، للشهوة، سميه ما شئت. كما قال العلماء، إن لم تكن عبدا لله صرت عبدا لمعبودات كثيرة سواه، من أول نفسك وهواك إلى آخر طاغوت ومعبود من دون الله عز وجل. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى مفهوم هذه العبادة والعبودية له بقول إبراهيم عليه السلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى الموت، حتى الموت، حتى مراسم الموت، حتى مراسم الموت، كيف الكفن، كيف الجنازة، كيف يعزونهم من الناس من هو عبد لله ومنهم من هو عبد للعادات والتقاليد، فهذا ينصب خيما وهذا يأتي من يشرب القهوة ويقرأ القرآن ويفعل كذا وكذا، هذا عبد للعادات والتقاليد، ليس عبدا لله. ليس الممات عنده لله، الممات عنده لعادات الناس وتقاليد الناس. فالعبودية والعبادة هو ألا تتحرك حركة إلا بأمره سبحانه وتعالى. حتى اللقمة تجعلها في امرأتك تستحضر لها شيئا يحبه الله ويرضاه لتكون عبادة. حتى الجماع وإتيان الزوجة يصير بذلك عبادة ويصير له به أجر، كما أنه يضعه في حرام لو وضع في حلال كان له به أجر، لأن الله يحب منه الحلال. فانظر إلى كل خاطرة وإلى كل نية وقصد في قلبك، وانظر إلى كل عمل لجوارحك، واسأل عن شرع الله فيه، عما يحبه الله تعالى ويرضاه. فبقى السؤال آخر: ما الذي يحبه الله ويرضاه؟ نحن ما خلقنا إلا للعبادة، والعبادة هي فعل ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا. فيأتي السؤال الثالث: ما الذي يحبه الله ويرضاه؟ لأجل الإجابة على هذا السؤال أرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أرسل الرسل إلا ليبينوا ما يحبه الله ويرضاه، وأنزل الكتب ليبينوا ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا إذا كان الناس قسمان، عبد لله وعبد لسواه، عبد الله يسأل عن رسول الله، عبد الله يسأل عن كتاب الله، وعبد غير الله يسأل عن أقوال البشر وأقوال هواه وأقوال مجتمعه وعاداته وتقاليده، لأنه عبد لذلك، فمصدر التلقي عنده منه. أما عبد الله فإنه يتلقى عن الله، والله له رسول وله كتاب، له كتاب هو الكتاب الذي يرجع إليه، وجعل تلاوته الحرف بعشر، ليست حسنة واحدة على الحرف بل عشر حسنات، وجعل فهمه وتدبره سببا للنجاة وأمر بالتمسك به، وجعله كتابا عزيزا حكيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو كلامه هو بنفسه، هو كلام الله. فالعبيد لله يسألون عن كلامه وكتابه، والعبيد لغير الله يعرضون عن كتابه، لا يقرؤونه، لا يحفظونه، لا يفهمونه، لا يتبعونه، لا يدعون إليه، لا يجعلونه حكما بينهم، لأنهم عبيد لغير الله. فليس هذا هو الكتاب الذي يهتم بقراءته، هم عبدوا سواه، فالجرائد عندهم والمجلات والصحف والإعلانات والإعلام عندهم أفضل من كتاب الله، فيقف هكذا أقرأ ورد القرآن أم أسمع هذا، يسمع هذا ويترك كتاب الله، لأنه عبد لهذا وليس عبد لله. نظهر وننكشف بوضوح أمام أنفسنا وأمام الله عز وجل في اختيارنا لما نتلقاه، لما نسمعه، لما نبصر وننظر إليه، تظهر عبوديتنا لله هل سواه. فإذا أردت أن تكون عبدا لله أي أن تفعل ما يحبه الله ويرضاه، لا ما يحبه المجتمع ولا الناس ولا الأقارب ولا النفس ولا الهوى، فإنك تسأل عن كتاب الله وعن الرسول الذي أرسله الله. فإن قال عبد أنا عبد لله وهو أصلا لم يقرأ كتب الرسول وأحاديث الرسول وهو معرض عنها ليل نهار، لو سألته ما الكتب التي دونت كلام الرسول، لا قال البخاري، يقول هل قرأت البخاري؟ لو قال مسلم هل قرأت مسلم؟ لو قال أبو داود هل قرأت أبو داود؟ هل قرأت الترمذي؟ هل قرأت ابن ماجه؟ هل قرأت الطبراني؟ هل قرأت البيهقي؟ هذه الكتب التي سطرت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الأمة اليوم لا تعرف إلا الاعتراض على هذه الكتب، أي الاعتراض على الرسول، الاعتراض عن العبودية لله رب العالمين. ما ليه الكتاب الصحيح الذي نرجع إليه أهواؤهم وأفكارهم وقوانينهم، يحفظ الناس صفحات الجرائد وألوان الإعلانات وصفحات الإنترنت وكيف يفتح كل ذلك، وربما لا يحسن أن يخرج آية من كتاب الله تحدثه عن أمر في خاصة نفسه، فهل هذا يكون عبدا لله؟ هيهات هيهات، لأننا ما عرفنا معنى كلمة عبد. عبد العبد يا إخواني بين يدي سيدي لا اختيار له، لو نادى سيد من البشر عبده يا عبد لو كانت اللقمة في فيه يتركها ويجري على سيدي، وسيده لا يناديه إلا لحاجة سيده وإلا لمصلحة نفسه لا لمصلحة العبد، بل يشق على العبد بألوان الأوامر ليحقق لنفسه ألوان الشهوات. والله السيد وحده يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، هو الغني، ما أريد منكم من رزق، ما أريد أن تطعموه، أما سادة البشر يريدون منك ذلك، يأخذون أموالك ويحتالون لأخذها بل لأخذ نفسك وروحك في سبيل أهوائك، أما الله يريدك لنفسك ليرفعك ليرحمك ليدخلك الجنة، ألا تكون عبدا لله؟ إن العبودية لله عز، إن العبودية لله هي الكرامة، هي الشرف الحقيقي أن تصير عبدا لأرحم الراحمين سبحانه. والعبودية له تكون بامتثال أوامره وهي مدونة مسطورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن ترضي سيدك ومولاك وتظهر عبوديتك له فدونك كتاب الله ودونك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن من الناس من يعبد غير الله، من الناس من يعبد الله بطريقة غير صحيحة، فينبغي التنبيه على ذلك. يعبد الله بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ليس عبدا لله، أو يفعل العبادة كما جاءت عن الرسول ولكن يرجع مرة أخرى إلى الناس، يبتغي إرضاءهم، يبتغي إرضاءهم ويحرص على أن يزين العبادة التي اتبع فيها الرسول أن يزينها له. ومثل هذا لا يقبله الله، لأنه ليس عبدا لله، ليس الذي يفعل ما يحب الله، بل أفعل ما أحب الله لأجل الناس لا لله رب العالمين. عباد الله، وهناك معنى آخر مفقود عظيم، وهو معنى العبودية، أن يفعل العبادة لله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخالط قلبه. هو يصلي لله، هو يصلي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه العبادة ليس معها عبودية للقلب، ليس معها انكسار القلب، ليس معها معنى الذلة والوقوف بين يدي الله عز وجل، ليس معها معنى الخشوع لله سبحانه وتعالى، ليس معها معنى الخضوع لله عز وجل، ليس معها معنى الخنوع لله عز وجل. هذه عبادات: خشوع، خضوع، خنوع، ذلة. فهل تعرف الفرق بينها؟ كما أن هناك فرق بين الصلاة والزكاة والصيام، هناك عبادات قلبية. هل تعرف فقهها؟ هل تعرف شروطها؟ هل تعرف كيف تؤدى بقلبك لله؟ فإني أحذر من عبادة من غير عبودية، أحذر نفسي وإياكم يا أخواني من عبادة بغير عبودية، لأنك ستعود مرة أخرى إلى عبادة غير الله. لنفسك، لهواك، وجدت في هذه العبادة راحة نفسية، مسألة قلبية، مسألة شخصية، مسألة فيها جنتلة وقيمة ورفعة لك هكذا، خلاص فأنت صرت من رواد المساجد وصرت كذا وكذا، لا للناس ولكن لقيمة تهواها نفسك. أين معنى العبودية لله؟ أين معنى الخوف وأن ترتجف أوصالك حين تقرأ كلام الله؟ فإن الله وصف أصحاب العبودية الحقيقية بهذا: تقشعر قلوبهم وجلودهم لذكر الله، تدمع أعينهم لذكر الله. عبادة، عبادة للعين، إذا سمعت كلام الله أن تتساقط منها الدموع، حتى يصير للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن أزيز في صدره كالمرجل، زي ما يكون إناء في مية بتغلي، تسمع صوت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وصدره، ترى خطين أسودين في وجه عمر مهما غسل وجهه من كثرة الدموع والكحل الذي يكون في العين، تنزل خطوط سوداء في خده، يعرف بطول البكاء لله عز وجل، تجد اصفرارا في وجوه القائمين بالليل من شدة الخوف، يقول لك وجهه اصفر من الخوف، إن الخوف من الله كان يصفر وجوههم حتى يحتاجون أن يدهنوا حتى لا يظهر عليهم أثر الاصفرار، اصفرار الوجه، حتى لا يكون رياء بين الناس. هذه نقرأها في الكتب وكأن حالنا يقول هذه أساطير الأولين، دي حكاوى زمان، دي الناس بتوع زمان، ده دولة العابدين، دولة المحقين، هم دولة اللي يسموا عبادا لله. اللهم نحن عباد لمن؟ إنك قد يرجف قلبك وتظل تتردد وتذهب هنا وهناك لأجل أمر من أمور الدنيا، قد يسهر ليلك وتدمع عينك لأجل حالة اجتماعية مع زوجة أو أولاد، لكن هل هذا يحصل من خوف لله عز وجل؟ إن الخوف لله عبودية. هل تقبل على الصلاة محبا لها؟ أنا مقبل على الله. إن العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل والخوف والخضوع. فلم يحصل هذان المعنيان في قلبك مع كل عبادة التي هي كل حركة في حياتك، فإنك لم تعبد الله كما أمرك الله سبحانه وتعالى. واعلم كما قلت لك أن المتمرد على العبودية لله وهو ما يسمونه اليوم الحرية، فإذا ذهبت تذكر له شيئا من أوامر الله يقول لك يا أخي احنا حرين، احنا أحرار، احنا في عصر الحرية، يقصدون عصر العبودية لغير الله، يقصدون عصر العبودية لغير الله. فإنك إن لم تعبد الله عبدت سواه ولا بد. الناس أعرضت عن العقيدة، عن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، فإنهم آمنوا بخرافات الجاهلية وعادات الناس وما يعتقدونه من أقوال. خلاص العقيدة الإسلامية، العقيدة الربانية هم رفضوها، رفضوها عمليا، فاستبدلوها بخرافات، بعادات، بتقاليد، بتصورات من تصورات البشر. الشريعة، أعرضوا عن الشريعة لا بد من بديل، أعرضوا عن الأمر الذي أمر الله به فلا بد من أمر لسواه، فيجمعوا رؤوس الناس ليجعلوا لهم شريعة متبعة ودستورا متبعا وقانونا متبعا، فهم عبدوا كل هؤلاء وتركوا عبادة الله. إنهم عبيد لغير الله، ولا بد، لأنه لا بد لهم من قانون يسيرون عليه، لكن ليس قانون الله، ليس شريعة الله، لأنهم ليسوا عبيدا لله بل هم عبيد لسواه. إذا تركوا العبودية لله في شريعته والعبادة، وتشمل هذا العبادات والمعاملات على النحو الذي أمر، فاتخذوا رؤوسا جهالا، فيأخذ المتصوفة أقطابهم وشيوخهم ورؤساءهم يشرعون لهم عبادة، فبدل ما ترى هذه العبادة والذكر في نفسك تضرعا وخيفة، يشرعون لهم العبادة رقصا وغناء، والوجه الذي يجعلونه أفضل من القرآن إنها عبادة لغير الله، سواء من الصلوات وسواء من الذكر، ما أنزل الله بها من سلطان. فمن ترك منهج الله فلا بد أنه اتخذ منهجا لسواه، حتى إن كان منهجا لنفسه فهي عبودية لنفسه وهواه. كل هؤلاء نصبوا أنفسهم آلهة والناس عبدوهم من دون الله، تركوا اتباع الرسول سيتبعوا سواه، يتبعوا شيخا لا يتبعوا الرسول، يتبعوا رئيسا لا يتبعوا الرسول، يتبعوا أبا أو جدا أو عائلة أو أسرة أو قبيلة، هم اتبعوا ولكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هم اتبعوا ولكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك ربوبيات كثيرة يا أخوان، إذا كانوا قد تركوا الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، أصل من أصول ديننا أنك لا تحب إلا ما يحبه الله، ولا ترضى إلا بما يرضي الله، وأن تكره من يكره الله، وأن تكره ما يكره الله، هذا أصل في إيمانك. وإن تولى الناس يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبون شريعته ويحبون من اتبع شريعته، ويتبرؤون ممن عاد دينه ويكرهونه في الله. فإن لم تفعل هذه الطاعة، الولاء والبراء لله رب العالمين، جعلت الولاء والبراء لغير الله رب العالمين. قد تجعل الولاء والبراء لفريق كرة، فريق كرة، خلاص الناس ينقسم قسمين، محب لهؤلاء ومبغض لهؤلاء، ومحب لهؤلاء ومبغض لهؤلاء، عبودية لغير الله، لأن الحب والبغض لا يكون إلا في الله. أنا لا أكره هذا إلا إذا ابتعد عن الله، لا لأنه ابتعد عن فريقي، حتى في الله جعلوا ولاء وبراء لغير الله، فضلا عما أنشأ من أحزاب وفرق وجماعات توالي وتعادي فيها، فإذا قيل لك هذا من جماعة كذا التي هي جماعتك أحببته، وإذا قيل من جماعة كذا دون أن تعرفه وجدت الصدود في قلبك. إنه الولاء والبراء ولكنه لغير الله، إنه الحب والكره ولكن ليس الذي أمر الله به. ويزين لك الشيطان أنه الحب في الله والبغض في الله، ليس إلا الحب في حزب أو جماعة أو فريق. فاستبدل الناس الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله بألوان من المحبة والمكاره، معبودات أخرى يحبونها، معبودات أخرى يحبون ويكرهون لأجلها. عباد الله، إن لم تكن من حزب الله وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون من حزب سواه، وكل الأحزاب سواه أحزاب للشيطان، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. ترك الناس الحدود، فلا بد، الحدود التي هي شريعة الله ودين الله، فلا بد من بديل للذين عبدوهم من دون الله، ألوان الحبس، ألوان السجن، ألوان الإباحية، كل هذه بدائل عبدها الناس من دون الله، فاستبدلوا هذه الحدود بهذه العقوبات التي شرعوها هم. أي عبودية لله إذا تركها العبد عبد فيها غير الله. فانظر في كل أمورك، هل أنت عبد لله أم سواه؟ تعرف شعرك، شعر رأسك ووجهك وإبطك وعانتك، الله له فيها شريعة يحبها ويرضاها ويكره سواه. ففي رأسك احلقه كله أو دعه كله، وفي لحيتك أطلق اللحى، أعفو اللحى، أرخو اللحى. لمن كان يتكلم رسول الله؟ من كان يؤمر؟ وهل كان يتكلم بهواه أم بأمر الله؟ حين أمسك بلحيته لذلك الرجل الفارسي، حين وجده قد حلق لحيته قال بهذا أمرني ربي، وأمسك لحيته، إنه ما أمره إلا بأمر الله. فإذا جاء في الإحرام وفي الحج يقول لا تخرج شعر رأسك، إذا كان مستحبا حلق الإبط والعانة وقت الإحرام يقول لك لا، لا يحب الله منك الآن أن تحلق عانتك ولا إبطك. عبودية لله حتى في الشعر، شعور الوجه والبدن لله فيها شريعة يحبها ويرضاها، هل أنت فيها عبد لله أم عبد للمجتمع وعاداته وتقاليده؟ فلو ذهبت في مجتمع يطلق اللحى أطلقت اللحى، هذه ليست عبودية لله، عبودية للمجتمع الذي نشأت فيه، عبودية لعادات وتقاليد موجودة في ذلك المجتمع. أما هذه اللحية وهذه الرأس وهذا العانة والإبط، لله فيه شريعة لمن أراد أن يتبع الشريعة. إذا أردت أن تلبس ثوبا لله فيه شريعة. إذا أعرضت عن كتاب اللباس في صحيح البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وغيرها من كتب السنة، كتاب اسمه كتاب اللباس، حتى يعلم الناس كيف يعبدون الله حين يلبسون ثيابه، ماذا يلبس الرجل وماذا تلبس المرأة، ما طول ثيابه وما قصره، هل يغطي الوجه أو لا يغطي، ما لون الثياب التي يحبها الله، ما شكلها. لو تركت العبودية لله في كتاب اللباس ستجد عبودية لغير الله، كتاب الموضة، بيوت الأزياء، فيخرج للرجال أزياء معينة وأشكال معينة، ويخرج للنساء أزياء معينة، فتلبس أنت البنطال قصيرا أو ساقطا بناء على عبودياتك لهؤلاء. ولو عبدت الله فلسراويلك حكم لله وأمر لله، ولكنك لست عابدا لله في هذا الباب. فانظر الأبواب التي أشركت مع الله فيها، فإن العبد قد يرفع شعار الإيمان ولكنه لم يعبد الله في كثير من أبواب وأمور حياته، وحين يعرض عن أحد الأبواب المشروعة لا بد أن يفتح له الشيطان أبوابا أخرى غير مشروعة. أعرض الصوفية عن القرآن وأخذوا الترانيم والأغاني والأناشيد والموشحات وهز الرؤوس والأبدان رجالا ونساء. إن لم تقرأ باب الزكاة والبيوع كنت عبدا للدرهم والدينار. ففي باب الزكاة وفي كتب البيوع كل من اشتغل بالتجارة وما أكثر المشتغلين به، فرض عليهم ليكونوا عبيدا لله في بيوعهم في شرائهم وبيعهم. هناك ألوان بيوع شرعها الله وألوان أخرى حرمها الله، من لم يقرأ هذا صار عبدا للدرهم وعبدا للدينار وعبدا لأعراف الناس وتقاليد الناس في البيع والشراء. من لم يقرأ السياسة الشرعية صار عبدا للمنصب يتبع فيه أهواء البشر. من يقرأ باب الزوجية وباب النكاح صار عبدا للزوجة أو عبدا لهواه، يفعل ما يحبه هو أو ما تحب زوجته. لله في الزوجة شريعة، لله في الرئيس والمرؤوس شريعة ودين، فهل نحن بحق عبيد الله؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أحيانا تعبد هواك، أنا بحب كده، أنا برتاح لكده، أنا حاسس كده صح، أنا رجعت لنفسي ولقيت إن هو ده اللي أنا مرتاح له، هذا عبد هواه، هذا عبد هواه، ما عبد الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ليس هناك حل لهذا التشتت الذي نعيشه وهذا التمزق الذي ملأ أمتنا أفرادا وجماعات إلا بالعودة إلى العبودية لله وحده. فإننا لما تركنا التوجه تركيز ركزين في إله واحد، لشريعة واحدة، نعرف ما يرضيه ونعرف ما يسخطه ونتبع ما يرضيه ونجتنب مساخطه، استقامت لنا، استقامت لنا الدنيا واستقامت لنا الآخرة، سرنا على منهاج صحيح وسرنا بقوة ورضا من الله عز وجل علينا، لن نتخبط ولن نتقاتل، كما أن الشمس تجري لمستقر لها، كما أن الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل بانتظام شديد في فلك يسبحون، مع أنهم لا يعقلون لأنهم يسيرون بالأمر الذي أمر الله به، أتينا طائعين لله رب العالمين. فلو صرنا كهذه المخلوقات في عبادتها لله استقامت لنا الأمور، وهذا هو مفهوم كلامنا اليوم، العبودية لله ظاهرا وباطنا، تفعل هذا وأنت محب مقبل ولا يحصل لك إيمان بالله إلا بهذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نحن عبيد رغم أنوفنا، وأحوج ما نكون إلى العبودية لله، ولكننا مكابرون، غم علينا وغربي علينا. العبودية والفقر إلى الله في أصل خلقتنا، أنت الآن لا تدري ما يحدث من أمرك بعد ثانية واحدة، لا تدري، أنت الآن لا تدري إن عدت إلى بيتك هل ستجد امرأتك أم لا تجد، هل ستجد ولدك أو لا تجد، لا تدري الآن وأنت بصحتك هل بعد قليل تكون بهذه الصحة أم بدون. الضعف في أصل خلقتنا، أنت لا تدري ما الذي يجري في أمعائك الآن، وما الذي يجري في كبدك، وما الذي يجري في كليتك، أنت لا تدري. نحن فقراء يا أخواني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تضع البذرة في الأرض ولا تدري هل ستثمر أم لا، وإذا أثمرت لا تدري ما تحمل هذه الشجرة من الثمار، وإن أثمرت وخرجت الثمار لا تدري أن تأتي ريح أو حرارة شديدة أو برد شديد يمزق كل ذلك. فنحن فقراء في أصل الخلقة، ولا قدرة لنا ولا قوة. إذا نظرت ترى ترى ترى، إن كنت ترى، إن كان لك بصر أصلا ولست أعمى، إلى حد معين ثم تقول لا أرى، لا أدري ما وراء ذلك، تسمع تسمع تسمع إلى حد ثم لا تسمع إن كان لك سمع، بل قد تقرأ ولا تفقه، بل قد تعلم الأمر على حقيقته ولا تقدر على تنفيذه، علم مع إيقاف التنفيذ. عبودية، نحن عبيد رغم أنوفنا لله رب العالمين، لا حول لنا ولا قوة في خاصة أنفسنا وشؤوننا، فلا يصلح إلا أن نكون عبيدا. أصل خلقتنا من تراب، ما نطأه بالأقدام، نحن من تراب، ومن التراب خرج الماء المهين والنطفة القذرة التي منها كل البشرية مما خلقت أنا وأنت وهي من ماء مهين يعني حقير. خلقكم من تراب ثم من نطفة مدرة كذا قذرة تتقذذ منها لو رأيتها ونظرت إليها أو شممت ريحها تقززت منها تعرف منها هذا أصل خلقتي. فإذا نظرت في أحشائك وداخلك البول والغائط والدم هذا هو جوفنا وما يمتلئ به. فنحن أفقر ما نكون نحن أفقر ما نقول في أصل خلقتنا ماء مهين ونطفة وعلقة ومضغة. وهل هذه مكرمات أم يتعفف منها الإنسان إذا رآها فيرى ضعفه في أصل خلقته ويرى أنه حين يريد أن يستعرض قوته يجد أنه أفقر الخلق. فالجبال أطول منك والطاووس أجمل منك يجد في المخلوقات ما هو خير منه في كل باب. إن ادعى قوة الساعد فالأسود والوحوش في البراري أقوى منه. عباد الله قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. فالأصل فينا الضعف والافتقار ولكن الله سبحانه وتعالى جعلنا اختيارا نتقوى به. فمن تقوى بالله قواه ومن اعتز بالله أعزه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون لا يفهم هذه المعاني إلا من آمن بالله. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فقوة العبد قوة مزعومة ظاهرة لا معنى لها. الآن لو أجريت لك عملية جراحية هل تدري نتيجة العملية ناجحة أو غير ناجحة؟ ألست بحاجة إلى عبودية لله ظاهرة في مرضك وفي عمليتك الجراحية؟ ألست بحاجة إلى الله؟ ألست مفتقرا إليه؟ ألا تشعر حين المرض بعبوديتك لله؟ فإننا لا نملك من الأمر شيء والأمر كله لله ولا نقدر على شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هكذا يقول عز وجل مخاطبا البشرية كلها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هؤلاء الذين اتبعتموهم وتحاكمتم إليهم ورضيتم بهم من دون الله هل يخلقون ذبابا؟ هل يستطيع أحدهم أفراد أو دول أو أمم أو حكومات أو منظمات يستطيعون أن يخلقوا ذبابا لو اجتمعوا جميعا لو اجتمعوا لخلق ذبابة هل يخلقون ذبابة؟ أرأيتم دعوكم من الخلق لو سلبهم الذباب شيئا لو وقف الذباب على طعام أحدهم وأخذ منه شيئا أيستطيع أن يسترده من ذبابة يقدر على ذبابة؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له بقلوبكم لا بآذانكم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب لا هو ولا المطلوب منه كله ضعيف والقوة لله جميعا. اسمع إلى قول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فهل نتوجه إلى سواه بطلب طعام أو شراب أو أموال أو وظائف أو صحة أو عافية أو ولد أو زوجة أو هداية قلب يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أظهروا العبودية لله، أن الطعام منه، وأن الشراب منه، وأن اللباس منه، وأن الهداية منه. يهديكم الله ويطعمكم الله ويكسوكم الله. فمشكلتنا في الإعراض عن الله، في أننا جعلنا العبودية لكل شيء وتركنا العبودية لله سبحانه وتعالى. إن ما يحل من بلاد المسلمين، ما يحل من بلاد المسلمين من نكبات، أن كانت صورة هذه النكبة إنما هي لتركهم العبودية لله رب العالمين، أو أنهم عبدوه وأشركوا معه غيره سبحانه وتعالى. فتبقى نتيجة واحدة، أنه ليس إلا الله، ليس إلا كتاب الله، ليس إلا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجعل ما أضيف إلى الله هو طلبتك. إن الصحابة وهم أكرم الخلق على الله بعد الرسل، لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقالوا ما هذا الذي أصابنا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، لن تحققوا في ذلك عبودية لله. أمركم الرسول بأمر فاتبعتم سواه، تبعتم أهواءكم ورضاكم وحرصكم على الغنائم والمغنم. عباد الله، ما بقي إلا أن تؤمن وتوقن أنه لا منهج إلا منهج الله، وأنه لا شريعة إلا شريعة الله، وأنه لا أمر ولا نهي إلا لله. إذا كنت موقنا حقا بالله، وأن كلامه حق، وأن شرعه حق، وأن فيه النجاة، فلا تلتفت إلى سواه. لا تشغل نفسك بقراءة أفكار البشر، لا تشغل نفسك بقراءة الكتب المتفرقة لطوائف الخلق، وانشغل بكتاب الله، فإنك أجهل الناس به وبفقه وبالعمل به وبالدعوة إليه. فكيف تترك كتاب العزيز الحميد وتذهب إلى كتب سواه؟ اللهم اجمع قلوبنا على كتابك، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نسألك عبودية لك خالصة، ونعوذ بك من عبودية من سواك. اللهم اجعلنا عبيدا مخلصين مخلصين. اللهم نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يا أخواني، مجموعة الأوامر التي أمر الله بها ومجموع النواهي سماها الله عز وجل دينا. الدين هو مجموعة الأوامر والنواهي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر ونهى بها. فالله له دين، سمى الله دينه الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. يبقى إيه هو الدين؟ ها؟ ردوا عليها. مجموعة أوامر، مجموعة نواهي. افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. هو رب، فيأمر في العبيد الذين خلقهم، يأمر العبيد الذين خلقهم افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، تزوجوا يحل لكم فلان أو فلان وما يحلش فلان ولا فلان، طلقوا بالطريقة الفلانية، بيعوا بالطريقة الفلانية، اشتروا بالطريقة الفلانية، صلوا اسجدوا لي في الركعة سجدتين لكن ركوع واحد. هو يأمر بما شاء. مجموعة الأوامر والنواهي افعل ولا تفعل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها ونهى عنها اسمها دين. فالدين هو ما يكون من أوامر ونواهي. فكما أن لله دين، لسوى الله دين. أنا لي أوامر ونواهي في بيتي، وأنت ليك أوامر ونواهي، وفلان لي أوامر ونواهي. لا شك أن أوامري ونواهي غير أوامرك ونواهي، وبالتالي لو إحنا اثنين وجدنا في نفس البيت هنختلف. ليه؟ أنا لي نظام، أنا لي دين، أنا لي طريقة. ما هو الدين يعني الطريقة المتبعة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يعني دين الملك، يعني دين الملك، ما تردوا عليه، يعني الأوامر والنواهي اللي قالها الملك. الملك كان ليه نظام، كان ليه قوانين معينة، ليه أوامر ونواهي. بقوانين الملك، بدين الملك، ما ينفعش ياخد أخاه يوسف عليه السلام، ما يقدرش يوسف ياخد أخاه بقوانين الملك، بدين الملك. فسمى الله أوامر ونواهي سواه دينا. فاحنا ديننا ايه؟ احنا ديننا اسلام ولا حاجة تانية؟ يعني الأوامر والنواهي بتاعتنا بناخدها من مين؟ عشان احنا بنفهم كلمة دين غلط. أوامرنا ونواهينا من ربنا ولا في حد تاني بيأمرنا وينهانا؟ الزوجة اللي تحتك أوامرها ونواهيها من ربها ولا منك؟ انت بتأمرها بحرام فتتبع، صارت مشركة بك مع الله، انت صرت الشريك مع الله. هذا الزوج اللي منع زوجته من ان تتحجب، الله يأمرها تتحجب وهو يقول لا لا، الله يأمرها بالستر وهو يأمرها بالتبرج، الباشا بيبقى مبسوط وهي ماشيه متبرجه جنبه معرض. يرى هذا، هو يرى هذا، دينه هواه. هل هي تتبع دين زوجها ولا دين الله؟ هي القضيه كده يا اخوان، حتى لا ناخذ الامور بسطحيه. واحنا شعب بتاع نكت وهزار، واحسن حاجه نعملها ان احنا نهزر في اي حاجه وخلاص، ونعدي المواضيع المهمه حتى سنفاجئ بالامر الحق. في اوامر وفي نواهي لله، هو ده اسمه الدين. واحنا في كل صلاه بنتوجه الى الله، في كل ركعه نقول له اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب ما تجعلناش من دول ولا من دول. في كل صلاه بنقول له كده، في كل ركعه بنقول له كده. يعني ايه بقى الصراط المستقيم؟ اقراوا في كتب التفسير، قالوا الاسلام. فانت ماشي بدين الاسلام باوامر الله ونواهي الله، يبقى انت على الصراط المستقيم. خرجت عن اوامر ربنا، يبقى انت تركت الصراط المستقيم. يبقى انت مشيت يا اما مع المغضوب عليهم، واما مع الضالين، يا اما مع اللي ما عندهمش علم وضالين عن دين الله وشرع الله، واما مع المغضوب عليهم اللي عارفين ورغم كده بيتبعوا الباطل. انت حاجه من اثنين. فالناس احد ثلاث، اما مهدي الى صراط الله المستقيم، ده متبع امر الله. طبق خلنا على كل جزئيه فيك، انت بتسمع ايه؟ ما يحب ويرضاه ولا ما يسخطه؟ لما جيت تختار رنة المحمول، اخترت ايه؟ اللي بتحبه انت ولا اللي بيحبه هو؟ انت عبد لله في المحمول ولا عبد لهواك ولا عبد للمجتمع ولا عبد للشباب اللي حواليك؟ ما هم ليهم دين، ليهم طريقة، ليهم موضة، ليهم اسلوب، بس مش اسلوب ربنا ولا طريقة ربنا. وهل لو استقاموا على الطريقة، يعني الربانية اللي ربنا امر بيها، فربنا ليه طريقة، ليه سنة، لنظام، مجموع الحاجات دي اسمها دين. له دين، له دين. فما ديننا؟ هو ده اللي بيحدد بقى الإجابة وانت داخل القبر، لما يقولك من ربك ما دينك. هو ده. انت فاكر انك ساعتها الإجابة سهلة وان دي أسئلة سهلة؟ أسئلة بيسطرها فعلك، فعلك يسطر هذه الإجابة مش بهواك. يعني لما يحكي ابن القيم لرجل يلقنه الشهادة، أقول له قل لا إله إلا الله، رجل تحت سكرات الموت خلاص، وجنبه بقى الإمام ابن القيم، يقول له قل لا إله إلا الله، يقول له كش ملك. تخيل ليه؟ حياته عبودية في شطرنج وطاولة وكلام زي كده لغير الله. يسمع بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النردشير، وان دي لمن لعب بالنردشير كانما وضع يده في دم خنزير، ولا كانه سمع. دي اوامر اللي بيعبدوه، اللي بيعبدوا ربنا، لكن انا بعبد حد تاني. انا بعبد الشباب اللي معايا، بعبد المجتمع اللي انا فيه، بعبد الوضع اللي انا عايشه، بعبد هواي بيبقى منظري حلو، بيبقى واد ظريف كده في وسطهم، وادنا واد 100 100، فده هواي عبدته، انا ما عبدتش الله. فما تسالش بعد كده الاجر من الله، لا تنتظر من الله الذي تركت العبودية له، لا تنتظر منه إكراما، وإلا تكون مغرورا، يكون الإنسان مغرور. ولكن الذي يرجو رحمة الله ينبغي أن يسارع فيما يحصل به هذه الرحمات. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، اللي بيخافوا مني وبيتقوني أكتب لهم الرحمة. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيم. هم دول سيغفرهم ويغفر لهم بدون اجر عظيم. اللي ايه؟ اللي امنوا به وعملوا الصالحات، اللي هو قال انها صالحات. فيا اخواني من الان انظر كل ما تنظر اليه، ما تسمعه، ما تمد يدك اليه، ما تسعى بقدمك اليه، شوفوا كده سعي الى ما يحب الله ويرضاه، يبقى انت ماشي في عبادة الله. لقيت حاجة لا يحبها الله او لا يرضاها او مكروهة، يبقى مش عبادة لله. ما هي لو مكروهة مش عبادة لله. ولهذا هذا التفريق بين الحرام والمكروه والمستحب والواجب تفريق محدث. يعني ايه محدث؟ يعني ما كانش الصحابة بيسألوا عنه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم حاجة، يقولوش يا رسول الله ده حرام ولا مكروه يا رسول الله، والرسول اللي قصده مباشرة، لانه فهموا ان المقصود شيء اخر. احنا اخذنا الامور امورا ظاهرة يا اخواني. يعني عندنا حتى في طلب العلم اللي هو من اعلى الاشياء صار علمنا طلبا لعلم ظاهر كما قال ابن الجوزي، واكثر طلاب العلم لا يفقهون لا يدركون، ما خلطتش معاني العبوديه دماءهم عند طلب العلم. فبقت مساله ظاهره، هو حافظ 1 2 3 4 زي اللي مذاكر طب كده وحافظ ومذاكر هندسه وظابط اموره، هو نفس الكلام مذاكر ويسمع وينجح، لكن تقول له يلا طبق عمليه ما يعرفش. فكثير من طلاب العلم بالضبط زي اللي خد طب وما طبقش عملي، وخد هندسه وما طبقش عملي، خد دين وما طبقش عملي، فليس متدينا. لا لا لا، يقول لك الدواء هناك اهو، لكن هو ما خدش الدواء، هو مريض ويحتاج الدواء ما ياخدوش، يوصفه لك بس، يصف لك الدواء لكن يتجرع مراره الدواء ويتعب كده وعشان يخالط بدنه؟ لا. فاخواني احذروا، لابد ان يتحقق معنى العبوديه في طلبك للعلم، معنى العبوديه في الصلاه، معنى العبوديه في بناء المساجد. يعني ياتي ابن مسعود ويبين يقول اكبر دليل على سوء القوم ان ترى مساجدهم مزخرفه مزينه وهي خاويه فيها ضعاف مضاعيف ناس مهازيل. جامع روعه، إضاءة إيه ودهان إيه وحاجة مية مية، طب شوف اللي جوه ما تلاقيش حاجة. يوم ما كان المسجد خوص وجريد وطوب ني ينزل المطر يخر عليهم كده، كان بداخله مليء برجال في العلم في الدعوة في المعروف في النهي عن المنكر في الجهاد في اتباع أوامر الله في في في امتثال طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والخوف إن هو يرفع صوته فوق الصور، كان في رجال. كل ما بتتأخر الأيام هيزداد البنيان زخرفة وجمال وتخلو المساجد، مش هتلاقي حد. دي علامة سوء ذكرها الصحابة رضوان الله عليهم، دي علامة سوء بدأوا يحسوا بيها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا بقت أحسن في العمارة، لكن كمضمون كإسلام كاتباع لله لا تجد. كانش بيصلي على المكنت زي ده ولا ميكروفون كده يسمع الكل، ده كان يبقى حضر 30,000 في مجلس عالم من العلماء وكله منصت 30,000، متخيل عن 30,000 آخر واحد يبقى منصت عشان يسمع الإمام؟ لا، اليوم قد تجد الميكروفون والسماعة فوق رأس كل واحد وهو في له، والقلب مش هنا، القلب ليس هنا. فدعوتنا اليوم يا إخواني وخطبتنا اليوم إلى قضية العبودية، هل فعلا قلبك خايف من ربنا؟ هل فعلا قلبك بيحب ربنا؟ هل فعلا شايف إن مفيش حاجة تنفع غير كلام ربنا وبس؟ وهو زي ما ربنا قال، هو الرسول قال ايه، وفي قوه كده في قلبك؟ ولا ايمان هش ضعيف وخلاص، هي خطب مؤثره لمده ساعه اتنين يوم اتنين وانتهى الموضوع؟ البدايه في القران، والقران يحتاج الى استمرار، مش قضيتنا قرات مره او فهمت مره، ده قضيه عبوديه، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ده انك عبد كده مستمسك بالكتاب وتقرا وتبكي وتحاول تفهم وتدعو يلا يا اولاد وخذوا كذا وقولوا كذا وعايش حياتك كده. مفهوم العبوديه ده كانوا بيعلموه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه الصحابه قبل القران، قبل القران، كما تقول عائشه رضي الله عنها. كان اول ما نزل وهم في مكه، ما كانش فيه يا اخواني الشريعه بصورتها المكتمله دي، ما نزل حج ولا صيام ولا زكاه ولا كل الكلام ده، ما نزلش غير في المدينه بعد 13 سنه، ولا الحدود ولا كل الكلام ده لم ينزل الا في المدينه. الله، ما كانوا قاعدين يعملوا ايه في مكه؟ قاعدين 13 سنه، امال بيعملوا ايه؟ بيحققوا معنى العبوديه. يعني انهم عبيد لله، هم عايشين طول حياتهم زي ما احنا عايشين كده، ان العبوديه لغير الله، انا بلبس زي المجتمع ما بيقول طبعا، بختار الوظيفه واختار الكليه وكذا زي المجتمع بيقول. المجتمع قال ديت حلوه يبقى هي دي، دي وحشه يبقى هي دي، عايشين عبوديه غير الله. هم كانوا كده برضك في امورهم وفي حياتهم، ليهم قوانين، والكعبه دي كان يتعلقوا فيها الدستور بتاع قريش، في الكعبه في بيت الله حاطين دستور غير كتاب الله. وربنا حليم، ربنا حليم، ها امهلهم حتى ارسل اليهم رسولا ونشوف بقى النتيجه. فنحن نؤمن بالرسول فقد جاء الرسول، نؤمن بالكتاب فها هو الكتاب، ها هو الكتاب. فالخيط الاول اللي تمسك به هو ها الكتاب، امسك بالكتاب. وإياك أن نمر بك آية من الكتاب وأنت لا تفقه معناها، إياك، يبقى أنت معرض عن كلام الله، مش فاهم ومش عايز تفهم وما بتحاولش تفهم، يبقى أنت معرض، يبقى أنت مش عبد. ده العبد بتبقى ودنه مطقطقة جدا لكلام سيدي، ولو ما فهمش كلمة من كلام سيدي العبد هو قال إيه، هو قال إيه، قال إيه ليه؟ لأنه عايز يمتثل، عايز يتبع. فمعاني العبودية يا إخواني هي المعاني، ما خلقنا الله إلا لنعبده، إلا لنفعل ما يحب ويرضاه، إلا لنعيش بالنظام الذي ارتضاه لنا، ارتضاه لنا. والحمد لله جعلنا فقراء لهذه العبودية، محتاجين للعبودية دي. تعرف لو كانت دانا شوية نفس كده صحة زي الأسود والوحوش ولا جمال زي كده كان زماننا ولا فرعون، ها؟ فالحمد لله أنه بيبتلينا بالأمراض، الحمد لله أنه بيبتلينا بالأمراض، الحمد لله والله نحمده على ذلك. ليه؟ لأنه هو ده اللي كسرنا وبيرجعنا لمعنى العبودية. أنا بدي أسألك سؤال، لما بتنكسر وانت في مرض شديد شفت النتيجة؟ لما بتشتد عبوديتك لو انت حرارتك ارتفعت ومش حاسس بالدنيا ها؟ شفت العبودية ساعتها بتخلص من كل شيء، بالضبط زي الكفار اللي ربنا حكى عنهم لما يمسهم الضر في البحر ولو ما فيش منجة خلاص هو الله بس. طيب ماشي، بيقبل الله منك هذا في وقت الشدة، شفت النتيجة؟ تصبح تلاقي نفسك زي الفل. ايه ده، انا تحلت بالليل تصبح تقول انا كنت بالليل كذا، لو تشوفه كنت شايف، كنت امال ايه اللي جرى؟ تمثلت فيك العبودية لله، فأتاك كرم الله، أتاك كرم الله. وكم من مأزق وشدة تمر بنا فلما تظهر العبودية لله نجد ألوان الفرج. فالفرج يا أخواني مما نحن فيه من الكربات في تحقيق العبودية لله، سمع وطاعة لله ولمن أرسله الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج منا إلى عبودية وصدق في طلب العبودية من الله سبحانه وتعالى. لازم تشوف كل حاجة إنها بتحصل بالله، من كمال عبوديتك لله إن كل حاجة بتحصل في الكون ده بأمره هو، هو فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مش أنت، كله بفعل الله وبأمر الله. طب ما تتوجه بالعبودية لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.